الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد الشاهدين أبي المتقين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله ونتعني بالاختصار واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالحي العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرتاد. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبقي لنفسي من نفسي ما يخلقها فإن نفسي هالكة أو تعصمها. اللهم أنت عبدتي إن خذنت وأنت منتجعي إن فرنت وبك استغاثتي إن فرست وعندك مما فات خلق ولما فسد صلاحا وفيما أنكرت تغيير. سمن علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلب بالجدة وقبل الضلال بالرشاد. واكثري مهونة معرة العباد وهب لي أن يوم المعاد وامنحني قسن الإرشاد. اللهم صل على محمد وعمده. الإنسان يبتلى في هذه الدنيا بالخير والشر، بالصحة والعافية من جهة وبالمرض والسقم من جهة أخرى، وكذلك بالغنى والفقر وأعطي وهيئ للهدى والضلال ونفس وما سواها فألهمها فجورها تقواها ما بينها النجدين. فالإنسان يتأرجح بين الهدى والضلال، بين الغنى والفقر، بين الصحة والمرض. تارة يسترسل الإنسان مع واقعه فيعيش مريضا، فيعيش قسيما في بدنه، في روحه، في عقله، في عقيدته، وكذلك يسترسل مع الواقع ويستسلم للفقر، للحاجة، للمسكنة، وكذلك وهو الأسوأ قد يسترسل الإنسان مع واقع الناس فيعيش الضلال والسيل والضياع دون أن يحرك ساكنا من عقله، فيبقى في صباح. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في هذا المقطع يدلنا على المبادرة، يدلنا على اختيار الأفضل، يدلنا على الوقاية قبل العلاج، قبل الوقوع في المرض والسقم يعطينا الدواء. سمن علي قبل البلاء بالعافية، يعني يجب أن أهيئ نفسي لكي أتجاوز كل امتحان. البلاء يعني امتحان، العافية عن السلام يعني النجاح. فمن يا رب أنا أطلب منك المنة، أطلب منك العطاء، أعطني العافية. لكن الله سبحانه وتعالى ما يعطيك العافية في الدين والدنيا والآخرة وأنت جالس بين أربعة جدران لا تحرك ساكنا، دون أن تبحث، دون أن تحاكم أبدا. لابد من التطلع دائما وأبدا إلى العافية، سلامة الدين، سلامة الدنيا، سلامة الجسد، سلامة الروح، سلامة العقيدة. لابد الإنسان يسعى لسلامة دينه، لسلامة فكره، لسلامة سلوكه، حتى لما يبتلى، لما يمتحن لا يفشل. مو أجل هزة قصته، ويتعلم من تجاربه في الحياة. أنا أخطأت في هذا المورد، لا أخطأ مرة ثانية. أنا هذا تسبب لي المرض، لا يوجعني ويمرضني مرة ثانية. أنا اشتبهت في هذا المورد، لا اشتبه مرة ثانية، لازم يتعلم. تعلم عن أي طريق؟ عن طريق استحضار العافية، أن نعيش العافية. العافية يعني في الدين، يعني الاطلاع على الدين، معرفة سنن الحياة، معرفة سنن الكون، معرفة النظريات صحيحة وما شابه. القرآن بين أيدينا يعطينا العافية، شفاء لما في الصدور. هذا القرآن أمن علي قبل البلاء بالعافية، هذا العافية القرآن، شفاء لما في الصدور. إذا الإنسان قرأ القرآن واستوعب القرآن، فهم القرآن، فهم معانيه، فهم سننه، فهم رؤاه، فهنا أي امتحان، أي ابتلاء ما يخشى فيه، أي امتحان ما يخشى فيه، إلا إذا أخطأ في فهمه للقرآن. بقدر ما يأخذ من القرآن من رؤى من بصائر، بقدر ما يرى بصائر، بصائر يعني يرى من الأشياء، فما ما يخشى في الامتحان. لو واحد يقول عند الكتاب بس يغش يعرف، واحد عند الكتاب بس يعرف يغش. ما في ناس الامتحان يعطون كتاب يقول له بس الكتاب عندك ما يعرف يغش يجاوب غلط. القرآن بين أيدينا، احنا نجاوب غلط لأنه ما نسونه. فالشفاء في القرآن، فنحن بحاجة إذن أن نحافظ على سلامة أنفسنا وروحنا وعقلنا، وننمي تلك السلام من خلال آيات القرآن فقال نحن. وقبل الطلب بالجدة، قبل الحاجة، قبل ما أطلب يا رب امن علي بالغنى، يعني اتحرك، افعلي تعميني لقمة عيشك. ما يحتاج تشوف روحك مخنوق ما عندك مجال اضطر لهذا ولا ذاك، تبدا بالحركه. لا، تبدا بتكوين نفسك المادي ماليا، وبالتالي ما تحتاج الى ان تطلب. وقبل الطلب بالجداد، الجداد يعني غنى. فقال الانسان لازم ايضا لا يقبل ان يعيش حاله الفقر قبل الطلب. ليش؟ انتظر حتى استطع، حتى اطلب من الله ايضا، حتى اقول لا انا اطلب من الله في حاله غنى والفقر. لكن عمن علي قبل الطلب بالجداد، اغنني يا رب، فانا اوسع على نفسي واسعى ايضا للطلب من الله. يطلب الانسان من الله لكن يسعى يكون نفسه، يستغني، هذا مطلوب من الانسان. فاذا نحن بحاجه الى ان نكون انفسنا، نوسع على انفسنا. نقول زين انا بعدين لما اتزوج باقوم، او لما اريد اتزوج اجمع لي المال واسعى لتكوين نفسي ماليا. لا، لا تحتاج، فاسعى من الان. فكر كيف تكون نفسك ماليا، كيف تكون نفسك غنيا، لا تحتاج الى احد. الى الان فكر حتى لا تحتاج الى احد، وتطلب من الله فقط. الانسان اذا حسب تعبير هؤلاء الاستراتيجي، تعبير القراني، الانسان المؤمن، الانسان البصير، الانسان الرسالي، يحتاج ولم ينجح. هذا فكر الشيخ الثاني فعلا. ليقول انا طالب، ليقول انا بعدني في عمري، لا، طالب لازم يسعى. ان تنم علي قبل الطلب بالجدة، يعني الدين ما يتناقصر مع الغنى، نحن العون على الدين الغنى. مو انسان يقول احنا مثلا نكتفي بعد، ما نريد فلوس، ما نريد مال، ما نريد سعاده، ما نريد، لا. بس انسان على نفسه ماليه ويسعى، يعني يستغني، يكون في غنى عن الآخرين، لا يحتاج إلى أحد. وقبل الضلال والرشاد، يعني قبل أن أقع في الضلال يا رب، أعطني الرشاد. الضلال يعني الهلاك، الرشاد يعني الهدى، يعني الاستقامة في الطريق. كثير يضلون، أضلهم سامري، ما أكثر السامريون، ولكن البصيرة معدومة. ولذلك الإنسان يظل. ولهذا هاي النقطة مركزية، احنا ليش من كبر هالذات تجينا حتى نفكر ان الان نفكر، ان الان نكون عقولنا نكبرها، ان الان نعرف الهدى، مو لازم نوقع بالضلال ونهتك، ما معلوم بعدين نوفق للهدى. فيا رب قبل ان اضل ان علي بالهدى لا تخليني اضل، لكن انا جالس تجيني الهدى، قرآن هنا جاء القرآن هدى بطائر رحمة، شو تريد بالقرآن كله موجود، لكن لمن؟ بقوم يعقلون، بقوم يتفكرون. نحن بحاجة إلى الهدى، نقرأ القرآن، نتدبر في القرآن، نلتزم فيه. ما لدي شغل في الناس يقولوا ترى آيات القرآن تعطي رؤى بليغة، تعطي بصائر ومعلومات، خليك تعرف الحياة، تفكر الآخرين يستصغرك وهم جهال، أنت كبير عند الله ببركة رؤية القرآن التي تملكها. فلا تنهزم نفسك أمام هؤلاء الجهلة الحمقى الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا، والواقع هم الأكثرون أمام الواقع. إحنا بحاجة إلى أن نتمحور حول الهدى، نتطلع إلى زيادة الهدى، هذا هو الطريق الأساسي. هل اللي ربينا عليه الله سبحانه وتعالى ربانا على هذا؟ اليوم نقرأ كم مرة اهدنا الصراط المستقيم، أين هو الهدى؟ عند الأنبياء، عند الصديقين، عند الشهداء، عند الصالحين، هذا الهدى. الهدى عند العلماء الربانيين، الهدى في القرآن، الهدى في روايات أهل البيت الصحيحة، هذا الهدى. فمن علي قبل الضلال بالهدى، تريد تهتدي تعلم، تريد تهتدي الزل عالم رباني، تعلم على سبيل النجاة. الناس ثلاثة، إما عالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة، إما أنت عالم رباني فأنت على الهدى وتزداد هدى، تزداد هدى بقدراتك الذاتية، بمعرفتك كاملا لا تحتاج إلى أحد إلا هدى القرآن، بلغت عظم الظن خلق. وإما أنت متعلما على سبيل النجاة، تعلم على سبيل النجاة، إذا تحتاج إلى ماذا؟ أن تتعلم وتتعلم من العالم الرباني، أن تتعلم القرآن، أن تتعلم روايات أهل البيت، أن تتعلم الحياة منين؟ من العالم الرباني. وإن ضياع همج رعاه، هذا الظل أتباع كل ماء يلون مع كل ريح. ليش؟ لم يستضيعوا بنور العلم كتاب الله روايات أهل البيت، ولم يلجوا إلى رسم وثيق، ما لجوا إلى عيادة حكيمة، هل كان ليس له حكيما يرشده، ما لجوا إلى العالم الرباني، ما أخذوا علمهم من العالم. فلننظر الإنسان إلى طعامه، أي فلننظر الإنسان إلى علمه من لم يستطيع. إذن الهدى يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى وهذا رباني. يا هشام نصب الخلق للطاعة، بطاعة الله، ولا من ذاك إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل والتحمل. إذن الهدى بالعلم والتعلم وحضور العقل الذي يميز، مو تعليم أعمى، مو اتباع أعمى، ولا علم إلا من عالم الرباني. ما في علم الهدى، ما من هدى إلا من العالم الرباني. إيجي ذلة علم نفس وعلم اجتماع وعلم اقتصاد وعلم كذا، خبراء غرب خبراء متخصصين، كل خرف على الشمال، ولا علم إلا من عالم الرباني. هذا الذي يتعلم مناهج الغرب يتعلم علم الربانية، ومعرفة العالم بالعقل. القرآن فيه العلوم الإنسانية، بالخصوص العلوم التي ترتبط بإنسانية الإنسان، بروح الإنسان، بنفس الإنسان. طبعا كتاب كله لا علم إلا بالعالم الرباني، معرفة العالم بالعقل. إذن إحنا نريد الهدى نحتاج نتعلم، نتعلم ونتعلم ونتعلم مع حضور العقل. نحتاج نبحث عن العالم الرباني بعقلنا، نبحث ونبحث ونبحث ثم نتشبث، هذا اللي يريد الهدى، ما تريد هدى ايش بقى؟ خلاص رعاه. هذا الامام علمنا يقولنا قبل الضلال بالهدى، اهدنا الصراط المستقيم، علمنا الرب يقول ابحث عن الهدى دائما وابدا نكررها، ادعو وين الصراط المستقيم؟ صراط الذين انعمت عليهم، الذين انعم الله عليهم، من الذين انعم الله عليهم؟ النبوه، الصدق، الشهاده، الشهاده مو بتقديم الدم، الشهاده بالعلم والحضور، صلاح بسلوكيات انسان وصدقه وما شابه. هذا هو الهدى. كن من امثال هؤلاء، كونوا مع الصادقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليهم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ثقيل يبدل ما يتقلل. كن من هؤلاء. قال الله ان يمن علينا بالهدى، برؤيه الطريق واضح، بالبصيره التي من خلالها نؤثر الاشياء، لا نخدع ولا نذل. انه سمع الدعاء سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين.